السلام عليكم. سهل جدا في المناخ الحالي لكثير من بلادنا العربية والإسلامية من ضيق في المعيشة وضعف الفرص إننا نستسلم للإحباط، إننا نحس بعدم جدوى العمل والتعلم. الشك في وجود مستقبل تجني فيه حصاد ما تزرع اليوم ممكن يقضي على أي دافع عندك للعمل وبذل الجهد. فهل من حل؟ من التوابع السيئة للظروف الحالية إنها بتدفع البعض للدخول في حالة انتظار سلبي لتحسن الأحوال، وكأن فترة الانتظار دي لن تحسب من أعمارهم، وكأن عند نهاية العمر هيكون في وقت إضافي يعوض فترة الانتظار دي، وده مش هيحصل طبعاً لأن كله محسوب من أعمارنا. في مشكلة في تفكير الكثير منا للأسف، وهي ربط السعي والاجتهاد بالظروف الجيدة، مع أنك لو قرأت في تاريخ العظماء أو قصص الناجحين هتكتشف أن التحديات الصعبة والابتلاءات كانت جزء أساسي في حياة معظمهم، نادراً لو حد منهم طريقه كان مهيأ ومفروش بالورود. الطبيعي في الدنيا أنها دار ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني الابتلاء شيء متوقع مش مفاجئ. خلي بالك، اوعى تفهم من كلامي اني بدعوك للقبول بالظلم او الرضا بوضع خاطئ. انا بحذرك من ان يكون رد فعلك سلبي، زي الدخول في حالة احباط تتوقف فيها عن العمل والتعلم والسعي في انتظار تحسن الاحوال من تلقاء نفسها. قاوم الظلم وامر بالمعروف بما هو في نطاق قدراتك طبعا، وتطوير نفسك هو شيء في نطاق قدراتك. استمر في التعلم والعمل بجد رغم الظروف الصعبة، وتأكد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وحتى لو كان الأجر ده في الآخرة فده أبعد ما يكون عن الخسارة. ومين عارف، قد يرفع الله الغمة وتتحسن الأحوال فتكتشف إنك ضيعت الوقت اللي استسلمت فيه للإحباط وأخرت نفسك بدون داعي. تدريب نفسك على الاستمرار في العمل والتعلم رغم الظروف الصعبة هيبني فيك شخصية صلبة، وبالتالي فرصتك في النجاح هتكون أفضل بمراحل، خاصة لما تتحسن الظروف والأحوال لاحقا بإذن الله. وحتى لو لم تتحسن الظروف بالشكل المأمول، فبالتأكيد أصحاب الشخصية الصلبة هيكونوا أقدر على تحمل المشقة وإحساسهم بالمعاناة هيكون أقل. خلي بالك من نقطة مهمة، توقعك ورضاك بصعوبة الحياة هيخلي أيامك الحلوة أكتر. الأيام العادية اللي بتعدي عليك بدون ابتلاء وبيعتبرها البعض أيام عادية ومملة، بالنسبة لك أنت هتكون أيام سعادة وراحة. بلاش تفترض أن الطبيعي في الحياة أنها تكون سهلة خالية من التعب، وإلا هتصاب بالإحباط وخيبة الأمل باستمرار. لا تنتظر تحسن الظروف عشان تبدأ في السعي الجاد. المؤمن لا ينتظر صفوة الدنيا، فهذا من الحمق. يمكن الظروف الصعبة دي تنتهي بعد سنتين، ويمكن بعد 10 سنين أو أكتر. هتنتظر لحد إمتى؟ كله محسوب من عمرك. استمرارك في السعي رغم الظروف الصعبة هيزود فرصك في النجاح، هيبني فيك شخصية صلبة، هيخليك أقدر على تحمل المشقة. نسأل الله أن يرفع البلاء عنا جميعا ويرزقنا حسن القول والعمل. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.